بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ما زلنا في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، نعلق على هذه الأحاديث العظيمة التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. وانتهينا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه، ولكن في إسناده ضعف، نبه أهل العلم على ضعفه، ولكن المعنى صحيح. وهذا المعنى يصب أيضا في هذا الباب، وهو باب تحريم، وهو باب وجوب حفظ اللسان. فإن كثرة الكلام، الهذر، الكلام فيما هب وذب، الكلام الذي لا ينفع، لا شك أنه من اللغو، وربما يجر إلى الحرام. الكلام الكثير الذي لا نفع فيه ولا مصلحة فيه لغو، وربما يجر هذا اللغو إلى الكلام المحرم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى قسوة القلوب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. والله تعالى قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فلذلك ينبغي أن يحذر من كثرة الكلام الذي لا مصلحة فيه لغو قد يجر إلى الكلام المحرم الذي فيه قسوة القلوب. وهذا مشاهد عند كثير من الناس في هذا الأيام. عندما نقول كثرة الكلام لا يعني الكلام المباشر، وإنما أيضا الهذر وكثرة الكلام في هذه الوسائل الحديثة الآن، لأنه المتكلم إما يتكلم بالكلمة أو يكتبها. فكثير من الناس الآن يدخلون في مضايق لا ينبغي أن يدخلوا فيها، ويتكلمون في أشياء لا ينبغي أن يتكلموا فيها، وإذا طرحت قضية علمية كل واحد يدلي بها، وإذا طرحت قضية شرعية كل واحد يدلي بها، وإذا قضية من قضايا النوازل أو من القضايا العامة في البلد كل واحد يريد أن يدلي بها. فكل واحد إذا تكلم بكل شيء لا يمكن أن يصيب. كل واحد، أي واحد فينا يريد أن يتكلم في كل شيء، هل أنت تدخل في كل شيء؟ النتيجة أنه سيكون هناك يعني ضرر أكبر من النفع عليك وعلى غيرك. وأشد الكلام المحرم هو أن تتكلم في دين الله غيره، وهذا المعنى عليه كثيرا. إن الله تعالى قال: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.